بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بأجمل المحامد، له الحمد في السراء والضراء وعند الرخاء والشدائد، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وتاج النبيين، سيدنا محمد كنز الفوائد وبدر الفرائد، وعلى آله وأصحابه الكرام الأماجد. وبعد، ها نحن في حلقتنا الأخيرة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته، وقد يممنا في دراستنا المختصرة هذه شطر ذكر بنات أعمام وعمات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى ذكر أم طالب بنت أبي طالب، وقيل إن اسمها ريطة، إذ كان لأبي طالب من البنات أم هانئ وجمانة وريطة، ولعل ريطة هي أم طالب. ثم بعد أم طالب جمانة بنت أبي طالب، تزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو أخو رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وابن عمه، فولدت له جعفرا ابن أبي سفيان. وكذلك من بنات أعمام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمامة بنت حمزة، وقيل هي عمارة، وأمها سلمة بنت عميس الخثعمية، ثم أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب، وأمها أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. تزوجت الأسود بن سفيان المخزومي فولدت له زرقاء ولبابة. ومن بنات المقوم ابن عبد المطلب هند، وأمها قلابة بنت عمرو، تزوجها بشير بن عمرو الأنصاري فولدت له عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك أختها أروى بنت المقوم، تزوجها أبو مسروح، وكان حليفا للعباس بن عبد المطلب، وولدت له عبد الله ابن أبي مسروح. وكان للحارث عم النبي عليه الصلاة والسلام بنت اسمها أروى بنت الحارث، وأمها غزية بنت قيس، تزوجها أبو وداع فولدت له المطلب وأبا سفيان وأم جميل وأم حكيم، والربع بني أبي وداع. ولأبي لهب واسمه عبد العز بن عبد المطلب لعنه الله بنات، هن درة بنت أبي لهب، وأمها أم جميل بنت حرب حمالة الحطب لعنها الله، تزوجها الحارث بن عامر فولدت له الوليد وأبا الحسن ومسلمة، ثم قتل يوم بدر كافرا، فتزوجها بعده دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولدرة أخت اسمها خالدة بنت أبي لهب، تزوجها عثمان بن أبي العاص فولدت له. وكذلك كان لها أخت أخرى هي عزة بنت أبي لهب، تزوجها أوف بن حكيم فولدت له عبيدة وإبراهيم وسعيدة. ويجدر بنا في آخر حلقة من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته إيراد الآية الكريمة، وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي شرحها يقول القرطبي في قوله تعالى هذا مسألتان: الأولى خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك، وعشيرته الأقربون قريش، وقيل بنو عبد مناف. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. وعد بني هاشم وبني عبد المطلب وقال: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي أصلكم في الدنيا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. والمسألة الثانية، يقول القرطبي: في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب من الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب، ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة بمن عمل لإنقاذ نفسه من النار، سواء كان منتسبا للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أم لا، فلا يكتفي أحد بمجرد الانتساب ثم يترك الاستعداد ليوم المعاد. فهذا كنعان بن سيدنا نوح عليه السلام لم يؤمن بوالده فمات كافرا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، وأن يجنبنا الحرام، ويحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير.